ومعلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض، أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه عمله وأجري عليه رزقه من الجنة، وأمن الفتنة والجهاد أفضل من الحج والعمرة، كما قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وقد أورد المستشرق الفرنسي ماسينيون في عام 37 و900 للميلاد مجملا عن كتب النصيرية، لخصه الدكتور عبد الرحمن بدوي في موسوعته مذاهب الإسلاميين، ويمكن الرجوع إليها. ومنها المفضل الجعفي المتوفى حوالي سنة 180 للهجرة، معتمد بوصفه راويا للكتب التالية المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق، والمتوفى سنة 148 للهجرة ويلقب بالعالم. كتاب الصراط للعالم مخطوط باريس رقم 1449 عربي ورقة 286 إلى 2182، وهو رقم 5 عند ديسو. كتاب الأساس للعالم مخطوط باريس رقم 1449 عربي ورقة 31 إلى 79. كتاب الأشياء والأظلة مخطوط باريس عربي رقم 1450. كتاب الهفت الباقورة، وقد نشره عارف تامر وعبد خليفة في بيروت المطبعة الكاثوليكية. هذا ومن مؤلفي النصيرية الأقدمين الخصيبي أبو عبد الله الحسين ابن أحمد ابن حمدان، ويلقب بشيخ بيراق. ولد سنة 260 للهجرة وتوفي في حلب سنة 346 أو 357 للهجرة. وكتب الخصيبي معتبرة من أهم كتب الشيعة في إيران. وهناك من الكتب الشيعية والمؤلفين الشيعة القدامى والمحدثين ما يدل على انقطاع الأواصر الفكرية والروحية، فضلا عن الالتزام بالقواعد النشرية بينهم وبين جمهور المسلمين. الهامش أورد الشهرستاني أسماء عدد من مؤلفيهم، فمن الزيدية أبو خالد الداستي ومنصور ابن الأسود وهارون بن سعيد العجلي ووكيع بن الجراح ويحيى بن آدم وعبد الله بن موسى وعلي بن صالح والفضل بن ركن والجارودية وغيرهم. انتهى الهامش. هذا ومن المرجح اعتبار النصيرية من أقدم الشيعة الغلاء، إذ صح أنهم ينتسبون إلى نصير غلام علي بن أبي طالب، وهم يمثلون عند بعض المستشرقين من الناحية الكلامية الجناح المحافظ للحركة الشيعية التي يتألف جناحها التقدمي والفعلي من الإسماعيلية والدروز. انقسام العقيدة النصيرية. سكن على المدى الطويل النصيريون في مناطق لواء اللاذقية في سوريا، وكذلك في المناطق الجبلية، وبعد أن كانت العقيدة الرئيسية للنصيرية أن عليا ابن أبي طالب إله أو حلت فيه الألوهية، أصبح عندهم فيما زعموا بشريا إلهيا في آن واحد، وأنه يسكن السحاب والرعد صوته والبرق ضحكه، وهم لهذا يعظمون السحاب. انقسموا إلى النصيرية الشمالية التي تسكن السواحل في لواء اللاذقية، والنصيرية الكلانيرية وهم الذين يسكنون الجبال. واعتقد النصيرية الشمالية أن عليا حال في القمر، بينما اعتقد الكلانيرية أنه حال في الشمس. الهامش الملل والنحل الشهرستاني الجزء الثاني صفحة 140. ومن الممكن أن يقال إن أثر الثقافة اليهودية التي طرأت على فكر الجماعات الشيعية قد أفرخ جملة اعتقادات وجدت استجابة لبيئة تستقبل كل ما يمكن أن يميز فكرها عن غيرها في موقفها المذهبي أو الإقليمي. وعلى هذا فحملت المعتقدات التي ترتكز عليها الفرقة النصيرية تتمثل في الآتي: علي بن أبي طالب إله أو حلت فيه الألوهية، وهو يسكن السحاب والرعد صوته والبرق ضحكه، وهم لهذا يعظمون السحاب. ومن الملاحظ على هذا المعتقد عند النصيرية أنه أغفل علاقة أتباعه بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. الهامش القلقشندي في صبح الأعشى الجزء الثالث عشر صفحة 250 نقلا عن مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي. انتهى الهامش. سلمان الفارسي هو رسول علي، وكلمة السر عندهم ثلاثة أحرف، وهي العين تساوي علي، ميم تساوي محمد، سين تساوي سلمان الفارسي. وهم يخفون مقالتهم، ومن أذاعها فقد أخطأ عندهم، ويرون أنه على الحق، وأن مقالتهم مقالة أهل التحقيق، ومن أنكر ذلك فقد أخطأ. ولهم اعتقاد في تعظيم الخمر، ويرون أنها من النور، ولازمهم من ذلك أن عظموا شجرة العنب التي هي أصل الخمر التي استعظموا قلعها. ويحبون ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، ويقولون إنه خلص اللاهوت من الناسوت، ويخطئون من يلعنه. هذا وللنصيرية قسم نقله القلقشندي في صبح الأعشى الجزء الثالث عشر صفحة 250 عن ابن فضل الله العمري في كتابه التعريف بالمصطلح الشريف. وهذا القسم يبين هو الآخر عن بعض معتقدات النصيرية، ونصه: إنني وحق العلي الأعلى وما أعتقده في المظهر الأسنى وحق النور وما نشأ منه والسحاب وساكنه، وإلا برئت من مولاي علي العلي الأعظم وولائي له ومظاهر الحق، وكشفت حجاب سلمان بغير إذن، وبرئت من دعوة الحجة نصير، وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم، وكفرت بالخطاب، وأذعت السر المصون، وأنكرت وعدي لأهل التحقيق، وألا قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي حتى اجتثثت أصولها وأضعت سبيلها، وكنت مع قابيل على هابيل ومع النمرود على إبراهيم، وهكذا مع كل فرعون قام على صاحبه إلى أن ألقى العلي العظيم وهو علي ساخط، وأبرأ من قول قنبر إنه بالنار ما تتخر. ومن النظر لهذا القسم نجده يقرر أن النصيرية يلقبون عليا بلقب العلي الأعظم، وأن سلمان الفارسي هو صاحب الحجاب أي الباب الذي يفضي إلى العلم والحكمة وأسرار الباطن وباطن الأسرار، وأن الخطاب هو الديانة والدعوة والبلاغ، وأن مبادئ النصيرية سر مصون لا يجوز إذاعته، وأن شجرة العنب مقدسة عندهم بحيث لا يجوز اقتلاعها، لأن من ثمرها تصنع الخمر التي يعظمونها. وما ورد في القسم من قوله أبرأ من قول قنبر يشير إلى ما قاله علي بن أبي طالب لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. وكما سبق القول فإن من بين عقائد النصيرية قولهم بتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار وجود البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، كما أنهم ينكرون الصلوات الخمس لأنهم يرمزون لها بذكر أسماء علي وحسين وحسن ومحسن وفاطمة، فهؤلاء الخمس مجرد ذكر أسمائهم يغنيهم عن الصلوات الخمس كما يغنيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلاة وواجباتها إلى غير ذلك مما تقوم عليه عقائدهم، ويخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام تقرير أن العقيدة الرئيسية عند النصيرية هي تأليه علي بن أبي طالب، فعلى ضوء ما أورده الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتاب مذاهب الإسلاميين الجزء الثاني صفحة 488 يوصف علي بن أبي طالب في كتاب المجموع أحد كتب النصيرية بأنه أحد صمد لم يولد ولم يلد، وأنه قديم لم يزل، وجوهرة نور، ومن نوره تسطع الكواكب، وهو نور الأنوار تجرد عن الصفات، يشق الصخور ويسجر البحور ويدبر الأمور ويخرب الدول، خفي الجوهر وهو معنى. والشهادة عندهم أشهد أن لا إله إلا علي ابن أبي طالب. وعلي فيما يعتقدون هو الذي خلق محمد وسماه الاسم، ومحمد هو حجاب علي ومسكنه، ومحمد خلق سلمان الفارسي من نوره وجعله بابا، والمكلف بنشر دعوته. ومن حروف بداية هذه الأسماء الثلاثة يتكون عين ميم سين، وعند إدخال المستجيب في الدعوة يقسم بسر عين ميم سين. ومحمد خلق الأيتام الخمسة والخمسة الأيتام، يتيم لا نظير له، هم الصدورات الخمسة الإلهية الذين توجه إليهم الصلوات الخمسة اليومية. والأيتام هم عند النصيرية المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن رواحة الأنصري وعثمان بن مضعون وقنبر ابن كدان الدوسي. الهامش الدكتور عبد الرحمن بدوي مذاهب الإسلاميين. وللنصيرية قداسات خاصة بهم أشرنا إليها في الصفحات السابقة، ومن بين ما ورد في سياق بعضها اسمعوا ما يقول لكم الإمام لأنه قائم فيكم في طاعة العلي العلام: إن هذا القداس الطيب بعد عقد النية على الصلاة الحقيقية التي خص بها السيد المسيح إلى سين وإعطاء كل نفس هداها، قال في القداس المبارك: سبحان من جعل من الماء كل شيء حي. هذا ويتداول بين الطوائف النصيرية قداس شهير عندهم يسمى قداس الآذان وبالله المستعان، وهو على الوجه التالي: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وجهت وجهي إلى محمد المحمود طالبا سره المقصود المتقرب بتجلي الصفات وعين الذات وفاطر الفطر ذو الجلال والحسن ذو الكمال، اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم الخليل هو الذي سماكم المسلمين حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ديني سلسل طاعة إلى القديم الأزل، أقر كما أقر السيد سلمان حين أذن المؤذن في أذنه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا هو العلي المعبود، ولا حجاب إلا السيد محمد المحمود، ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي، ولا ملائكة إلا الملائكة الخمسة الأيتام الكرام، ولا رب إلا ربي شيخنا وهو شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبي سفينة النجاة وعين الحياة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تفلحوا يا مؤمنين على خير العمل، يعينه الأجل، الله أكبر الله أكبر، قد قامت الصلاة على أربابها وثبتت الحجة على أصحابها. الله مولاي يا علي أسألك أن تقيمها وتديمها ما دامت السماوات والأرض، وتجعل السيد محمدا خاتمها والسيد سلمان زكاتها والمقداد يمينها وأبا ذر شمالها. هل بقي أمام الدارس بعد الاطلاع على مثل هذه النصوص والرموز أدنى شك في أن فرقة نصيرية تقوم على مرتكزات غير إسلامية، وأن طقوسها وشعائرها لا تتفق وعقيدة الإسلام؟ نعتقد أن النماذج التي أتينا على بعضها تكفي للتعريف بهذه الفرقة المذهبية التي بدأت بمنطلق غير إسلامي يحمل جرثومة الشعوبية وبصمات العقائد الوثنية. الحكم على معتقدات النصيرية. بعد هذا العرض الموجز للتعريف بالنصيرية كجناح متطرف في الفكر الشيعي، خلط ما بين الوافد من التحريفات المسيحية القائلة بالتجسيد المعبر عنه بالناسوت واللاهوت أي البشرية والألوهية في جسد الإنسان، والتخريجات اليهودية القائلة بالحلول، يتضح أمامنا مدى دقة وصحة فتوى الإمام ابن تيمية في النصيرية حين سئل عنهم وقال: هؤلاء القوم الموصوفون المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار الترك والإفرنج وغيرهم. ومن هنا فإن الحاجة ماسة في مجال دراسة الفرق والمذاهب التي تنسب إلى الإسلام أن تقوم لجان علمية دينية صادقة إخلاصا لله ولرسوله بعمل دراسات موسعة وجادة عن منطلقات هذه الفرق في أمسها وعما انتهى إليها أمرها اليوم بين أمة الإسلام، باعتبار أنها إمام العالم المعاصر وخاصة القوى المعادية للإسلام تعطي صورا ونماذج لا يمكن أن تكون تعبيرا عن الإسلام الصحيح. التقريب بين الفرق الإسلامية. شهد النصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجري متغيرات فكرية واقتصادية في العالم أجمع وعلى الساحة الإسلامية في مختلف ديار المسلمين على وجه الخصوص، ذلك أن معظم الشعوب الإسلامية وخاصة تلك التي تقع فيما اصطلح عليه بالمنطقة العربية قد هبت تنفذ عن كاهلها عبء ووزر السنين التي أثقل كاهلها فيها الاستعمار الأوروبي وريث الأحقاد القديمة والحرب الصليبية، واستهدف المسلمون أن تكون الصحوة التي منحهم الله إياها في هذه الفترة في اتجاه الله تعالى. لكن الذي حدث هو أن أسباب توحيد أمة الإسلام لم تتوفر بعد، بل إن الذي حدث أن الإفرازات الشعوبية والمذهبية والقومية التي لبثت ثوب الدين بعد أن كانت تعمل عملها في السر والخفاء أطلت على المسلمين من جديد وفي ثوب إسلامي لا يطرح خلافا ولا يبرز تناقضا، لكنه يخفي كل مخططه وحقده ضد الإسلام والمسلمين. إن بعض هذه المذاهب تحاول التنصل مما تقوم عليه عقيدتها بغية التدليل على صحة ما يقوله جمهور الآئمة من علماء السلف، وبأمل التدليل أيضا على أنه لا خلاف بين الفرق الإسلامية وجمهور الآئمة مثلما فعل الشيخ آية الله منتظري العضو البارز في الثورة الإيرانية في حوار مجلة المجتمع معه حين قال: تصور أن نهج البلاغة لا يعتمد عليه بالفقه رغم أنه متواتر عن الشريف الرضي بأنه عن علي عليه السلام، وحين سئل عن كتاب بحر الأنوار قال: لا بحر الأنوار فيه روايات ضعيفة، وحين سئل عن صحة كتاب الكافي في الأصول بحكم ما هو معروف تاريخيا عندهم من أن الكافي عمدة في مسائل العقيدة والشريعة قال: لا ليس كله، فيه روايات كثيرة وفيه الضعيف. وحين سأله المحرر عن مجهود العلماء في قضية توجيه العامة من المسلمين من أجل وحدة أمة الإسلام التي رفعوا شعارها مؤخرا، وطلب إليه بأن يقوموا بتوجيه العامة مثلا نحو أن تكون المساجد والقبور واحدة، أجاب: إن للعوام تفكيرا خاصا بهم ولا يمكن توجيههم ومخاطبتهم بشكل عفوي، وإنما يجب التخطيط وإيجاد الوقت المناسب لتفهيمهم ذلك. ثم عاد وقال: وبما يناقض ذلك وما أفصح عنه، قال: عندما وجد الإمام الخميني أن هذه السنة صالحة أو مناسبة جدا، أصدر بيانا للحجاج الشيعة أن يشتركوا مع إخوانهم السنة في صلاتهم ومساجدهم وشعائرهم. ومع أنه قد يصدر بين الحين والآخر مثل هذه التصريحات التي قد تكون التقية وسيلتها لتحقيق أهداف قريبة أو بعيدة على السواء، فإنا لم نسمع عن لجان علمية جلست على مقررات المذاهب والفرق الشيعية أو راحت تطهر كتب عقائدهم وشرائعهم مما امتلأت به من تخريجات وتحريفات تخرجها من عداد كتب العقيدة السوية والإسلام الصحيح. وما الشعار الذي طرح في بعض ديار المسلمين لتقريب المذاهب الإسلامية أو وحدتها إلا هدنة فكرية وتنظيمية استهدف من ورائها جر المسلمين أصحاب العقيدة الصحيحة واللائذين بكتاب الله وسنة نبيه إلى التورط في متاهة التقريب بين الصحيح والفاسد والحق والباطل؟ وما المذهب النصيري الذي عرضنا به في الصفحات الماضية إلا بعض دليل على تطور فكرة الغلاة في أداء الدور المرسوم له ضد الإسلام وضد المسلمين في أوطانهم خدمة لأعدائهم، وتعبيرا عن أداء الغلاة وفراقهم لدورهم المرسوم؟ وهذا ما حدا بالكاتب والمفكر الشيخ إبراهيم سليمان الجبهان في كتابه تبديد الظلام وتنبيه النيام، إلى أن يصرخ بصوت عال في الرسالة الثانية من كتابه المذكور ويقول: قد يظن بعض الناس أن الطوائف الشيعية التي يزيد تعدادها على 70 فرقة، كل فرقة تدعي الحق في جانبها، لا تتفق فيما بينها على أصول مشتركة، وأن لكل طائفة عقيدتها الخاصة وطقوسها التي لا يعتد بها غيرها. ولكن دراستي لعقيدة التشيع أكدت بما لا يدع مجالا للشك بأن الأصول الإلحادية للتشيع مشتركة بين جميع الطوائف، وأن الاختلاف بين كل طائفة وأخرى شكلي لا جوهري، بل هو أقل بكثير من الاختلاف الواقع بين أحد المذاهب الإسلامية وبين ما بقي منها، لأن الدين عند كل طائفة منهم عبادة رجل، والرجل الذي تعبده هذه الطائفة تكفر به الطوائف الأخرى وتلعنه وتبرأ منه. وهذا ما يقوله أيضا محب الدين الخطيب في شرح المنتقى من منهاج السنة، حيث يقرر أن الاختلافات الجوهرية لم تكن موجودة بين هذه الطوائف إلا في العصر الأول لظهور هذه النزعة الخبيثة، حيث كان يوجد بين المتشيعين غلاة وأنصاف غلاة. أما منذ القرن الثاني وحتى الآن فإنه لا يوجد على وجه الأرض شيعي غير مغالي. ويكفي أن نتتبع تراجم أعلام الشيعة لنراهم بين كذابين وموتورين وملاحدة ومشعوذين وملعونين على لسان أئمتهم. الهامش إبراهيم سليمان الجبهان تبديد الظلام وتنبيه النيام، مكتبة الحرمين بالرياض، الطبعة الثانية، عام 1400. الفرق الباطنية واتجاهاتها العقيدية. التعريف بالمذهب الباطني: الباطنية لقب اصطلاحي تندرج تحته اتجاهات لطوائف وفرق مختلفة، القاسم المشترك فيما بينها أو الصفة العامة التي تغلب عليها هي تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن تأويلا يذهب مذاهب شتى. قد يصل بالمذاهب الباطنية التي تعمل التأويل في النص إلى حد التناقض فيما بينها، بحيث تصبح الفرق الباطنية خارجة عن ملة الإسلام بل فرقا من فرق الكفر. الهامش عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، طبعة بيروت، صفحة 22. ويغلب على دارسي الفرق والمذاهب العقيدية أن يعرفوا النهج الباطني في تناول النصوص بأنه المنهج الذي يعالج النصوص على أنها رموز وإشارات إلى حقائق خفية وأسرار مكتوبة، ومن ثم يعالجون الشعائر الدينية والأحكام العملية على أنها رموز وأسرار، وأن العامة من الناس هم الذين يقفون أمام الظواهر والقشور ويقنعون بها، أما أهل الباطن الباطنيون فهم الذين ينفذون إلى المعاني الخفية المستورة التي هي من شأن العلم الحق عندهم، علم الباطن. وقد اعتقد عدد من العامة على امتداد التاريخ في بعض ديار المسلمين بهذه العقيدة في بعض صورها وطلاسمها، وذلك عقب غيبة العمل الإسلامي المستمر وبتأثر من نشاط الجماعات الباطنية التي تبدو في بعض مظاهر سلوكها قائمة على الزهد والتقشف والإكثار من الصلاة والأكل من كسب اليد. الهامش ابن الأثير الكامل في التاريخ، الطبعة الثانية، بيروت، عام 1967، الجزء السادس، صفحة 69. وقد استقرأ أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية الاتجاهات التي اندرجت تحت منهج التأويل الباطني، أي تفسير النص الظاهر بالمعنى الباطن تأويلا يذهب به مذاهب شتى، ثم حصرها في ثمانية ألقاب هي: 1. الباطنية نسبة إلى التأويل بالباطن، وهذه تسمية عامة تصدق على كل الاتجاهات التي تذهب إلى التأويل الباطني. 2. القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، أحد الدعاة الباطنيين الذين ظهروا في أيام المأمون وعاونه فيما ذهب إليه عبد الله بن ميمون القداح. الهامش عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق. انتهى الهامش. 3. الخرمية نسبة إلى حاصل مذهبهم وزبدته، وهو تحصيل اللذة، فإن خرم لفظة فارسية تدل على الشيء المستلذ، وقد كان لقبا بالمزدكية وهم أهل الإباحة من المجوس. هذا ويرى عبد القاهر البغدادي عندما ذكره أخبار الصحابة الإباحة من الخرمية أنهم صنفان، صنف منهم كانوا قبل دولة الإسلام كالمزدكية الذين استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في الأموال والنساء، وهؤلاء هم الذين أسكت فتنتهم أنوشروان الفارسي. والصنف الثاني من الخرمية هم الذين ظهروا في دولة الإسلام وهم فريقان، بابكية ومازيارية، وكلتاهما معروفة بالمحمرة، وقد استباحوا المحرمات وقتلوا الكثير من المسلمين. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.